قريب من 30 يوم او شهر. اخباركوا ايه؟ وانت لسه نايمه؟ مفيش شغل؟ العباده، التقوى، اليقين، الرضا، الخوف من ربنا، الصدق، ايه اخبار المعاني الايمانيه دي؟ والله مشتاق، مشتاق ان اطمن عليكم. نفسي احط ايدي على قلبك كده واشوف قلبك عايش ولا لا، بدا الطريق لربنا ولا لا، حس معاني الايمان ولا لا، استبدل الشهوات الحسيه بملذات روحيه وقيم عاليه، ولا لسه هو انت زي ما انت بتاكل وتشرب وتنام، بتجري ورا الدنيا ومشغول بالاوهام وبتطارد في سراب. عارفين انا سبحان الملك جل جلال الله، في الرحله دي كان في شيء من الخلوه مع ربنا سبحانه وتعالى، وكان في حاجه تمس مشكله الناس السميعه، سميتها المشكله. بعض الناس هو في حد ذاته مشكلة كبيرة. في ناس كده هو نفسه مشكلة. قد يكون الإنسان ده بتاع نفسه، بيحب نفسه، بيعبد ذاته، أهم حاجة هو. الانسان ده هو نفسه كده، كينونته يمثل مشكله، بخلاف بعض الناس اللي في حياته مشكله، هناك مشكله في حياته، مشكله وخلاص في حياته. قد تكون مشكلته انه كسول، قد تكون مشكلته ان هو بطيء، قد تكون مشكلته ان هو بينام كتير، بيحب كذا، مشغول بكذا، عنده مشكلة في حياته، عقدة، بخلاف اللي هو نفسه مشكلة. يا ترى انت مشكلة ولا عندك مشكلة؟ أنا عايز أعرف الحقيقة. وموضوع أنت مشكلة ولا عندك مشكلة مش محتاج إن إحنا نقف وندور، لأن ممكن تكون هي دي المشكلة. لا، ده الموضوع محتاج إنك وأنت ماشي في حياتك تكتشف المشكلة، مش تقف وتفكر وتدور وتسأل وتبحث وتعملها مشكلة. لا لا لا لا، ده وانت ماشي في حياتك، في طريق حياتك، وانت ماشي في سكة حياتك، وانت ماشي في طريقك، تكتشفها، تلاقيها. لأن بعض الناس لما نيجي نقول التدرج، يعتبر إن التدرج ده تكأة للبطالة وللتعطل عن العمل للدين والعمل بالدين. وبعض الناس لما نيجي نقول إن أنت عندك مشكلة ولا انت مشكلة، يقف ويبدأ يدور ويسأل ويبحث هنا وهناك عشان يوصل في النهاية هي فين المشكلة؟ مش كده خالص. انا دلوقتي عايزين نقف على حد المشكلة اللي عندك، لان احنا سمعنا كتير وتعلمنا كتير ودقنا كتير. طب وبعدين؟ واخرتها انت لسه معاصيك هي هي؟ لسه ذنوبك هي هي؟ لسه الغفلة جاسمة على صدرك كما هي؟ لسه الكسل والتباطؤ عن الطاعات هو هو؟ لسه الهم والنكد الداخلي اللي انت عايشه من غير سبب زي ما هو؟ هتفضل تتلفت كده كتير بتدور على ايه؟ قاعد عين في الجنة وعين في النار؟ قاعد تتلفت وتتفرج وتدور وتبحث عن شهواتك ومع ذلك ما حسيتش بطعم الإيمان لسه؟ طب وبعدين؟ لسه أنت هو أنت اللي بتلعب تتوب وترجع وتتوب وترجع وتتوب وترجع في نفس اليوم؟ لسه انت هو انت مشكلة انت بتكره الناس بتحقد على الناس بتدور على عيوب الناس بتجري ورا اخطاء الناس مشغول بالناس لسه انت؟ وبعدين اخر حاجة يا انت لحد امتى هتفضل انت الوحش؟ لحد امتى هتفضل انت اللي مش بتاع ربنا؟ لحد امتى هتفضل البعيد المتكاسل؟ لحد امتى هتفضل تسمع وتتفرج وما تعملش حاجة؟ قول لي طب بصراحة وبجد أنا دلوقتي عايز أعمل، قول لي أعمل إيه؟ عنوان حلقة الليلة طفرة للوصول، ديك بمثابة إعادة التأهيل، لأن بعد التكاسل 3-4 أسابيع في الطريق الوصول الى الله عز وجل حصل كسل فلازم نسخن. دي تعتبر بمثابة التسخين قبل الدخول في الطريق، لان احنا قلنا ان الطريق الى الله عز وجل محتاج قلب، وبدأنا في ولادة قلب جديد، وبعد كده حصل نوع من انواع الانقطاع، فمحتاجين اعادة تنشيط الدورة الدموية، اعادة تأهيل القلب. اول خطوة في الطريق انت قلت لي انك ناوي هتبدأ هتنطلق هتمشي، اول خطوة في الطريق تجاوز عقبة النفس النهمة الشرهة. عايزين نخطي الخطوة دي، خطوة النفس، النفس النهمة، النفس الشرهة. عايزين نتجاوز، نعدي المرحلة دي، نتجاوز الخطوة دي، خطوة عجيبة عايزين نخلص منها. هذه النفس نخلص حقيقي، لأن هي المشكلة الكبيرة. عايزين نوصل للنفس الراضية المطمئنة. اسمع، يقول ربي وأحق القول قول ربي: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. القرآن دواك الحقيقي، دواك الواقعي، دواك فعلا. عايزين النفس المطمئنة. ازاي نوصل للنفس المطمئنة؟ ان احنا نتخلص من النفس الشرهة. النفس الشرهة اللي هي كل ما تشوف حاجة عايزاها، كل ما تلاقي حاجة تطمع فيها، كل ما تسمع عن حاجة تتطلع إليها. عايزين نوقف النفس عند حدها. قدر لي أثناء السفر إن أنا أشوف حلقة أو جزء 5 دقائق معدودة لأحد الدكاترة الأفاضل، ربنا يكرمه، بيتكلم بيقول إيه مشكلة منتصف العمر. إن الراجل ساعة ما يوصل سن 50 يوم يقول: أنا ضيعت عمري، عايز أشوف بقى حياتي. فيدور على حب جديد ولا زوجة جديدة ولا يغير. والمرأة نفس الشيء، هو بيقول كده، يقول عند منتصف العمر تيجي المرأة برضو تقول: أنا ضيعت حياتي عشانكم، أنا عايز أعيش حياتي بقى، عايز أشوف حياتي خلاص كده. أنا ما سمعتش العلاج من الرجل الفاضل الطيب ده، لكن قلت هو في ناس كده يوصل سن 50 أو توصل هي سن 50 وتقول عايز حياتي بقى. قال الملك جل جلاله: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. سبحان الله العظيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن الإنسان بعد ما يوصل 40 سنة يبدأ يقول: يا رب شغلني بقى ان انا اشكر نعمك، يا رب اصلح لي في ذريتي، يا رب تبت. مش أزمة منتصف العمر، الكلام ده كلام غربي مش وارد علينا. قول لي: لا، اعترف بالحقيقة، ده واقع. واقع عند مين؟ وقع عند اللي ما مشيش الطريق لربنا من الاول، وقع عند اللي قلبه في الشهوات، جنين في بطن الشهوات والغي والجهل والضلال، مش واقع عند الطيبين اللي عرفوا ربنا وعايزين يدخلوا الجنة. واحد عنده فوق الاربعين ولا قريب من الخمسين ولا خمسين ويقول عايز اعيش حياتي، يقول عايز ادخل الجنة بقى. واحدة تقول عندها اولاد وعندها زوج وعندها بيت، تقول عايز اعيش حياتي، حياة ايه؟ عايزين نتجاوز هذه العقبة، عقبة النفس النهيمة، النفس الشريهة، النفس المتطلعة، هذه النفس عايزين نتخلص منها بقى، نعدي مرحلة النفس دي بقى. كتير كده ان الانسان يقعد طول الوقت بيدور على نفسه نفسه نفسه نفسه لحد درجة السن دي الخمسين. أول حاجة عشان نبدأ ننطلق للطريق تجاوز عقبة النفس النهمة، النفس المشكلة. احنا قلنا ان بعض الناس هو في حد ذاته مشكلة، مشكلة الإنسان اللي مشكلة ده يقول إيه؟ كل مشكلة تشخص تشخيصا جيدا فهذا أكبر جزء في حلها، أكبر مرحلة لحل المشكلة إن المشكلة تشخص تشخيص صحيح، تشخيص جيد. لكن مشكلتنا الكبيرة فعلا ان ما بنشخصش مشاكلنا. ليه؟ لان الآفة ان احنا بنرمي اسباب مشاكلنا على الاخرين. ان عايز يقول ان المشكلة مش انا، مشكلة مراتي، وهي تقول المشكلة هو جوزي، والمشكلة هم الاولاد، والمشكلة هو الشغل، المشكلة هو المدير، المشكلة هو ان انا مريض، المشكلة المشكلة، يذكر كل انواع المشاكل يحلها على الاخرين، لكن ما بيعترفش ان هو المشكلة، ان عنده هو المشكلة، ان منه هو المشكلة. هي دي المشكلة. لازم الانسان يبدأ يشخص المشكلة تشخيص صحيح ولا يلقي باللائمة على الآخرين، ما يلقيش على الآخرين باللوم، وإنما يبحث عن المشكلة في نفسه في حد ذاته هو. إخوتي في الله، هذه أول مرحلة في تجاوز هذه النفس. المرحلة في بداية الانطلاقة، احنا بنقول طفرة للوصول، بداية الانطلاقة ابدأ. وليس المطلوب في البداية ان نبحث عن عمل ضخم، عمل كبير، وانما كلما كان العمل دقيقا مؤثرا فعالا كلما كان انفع في هذه المرحلة. تاني طب ادفع، صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المطلوب في هذه المرحلة ان يكون العمل ضخما وكبيرا، وانما كلما كان العمل صغيرا دقيقا مؤثرا فعالا كلما كان انفع. الانفع في هذه المرحلة عشان نعدي المرحلة دي الاعمال الدقيقة المؤثرة الفعالة، يعني مثلا التركيز الشديد في إصلاح الصلاة. الصلاة هفضل طول عمري أقول لك صلي، أنت ما بتصليش ليه؟ وبرضو كل ما تقول لي طب ما تزعقش أقول لك حاضر بالراحة من غير زعيق. طب أنت ما بتصليش ليه؟ قول لي يا عم بصلي والله، أنا مش عايز أحلف إن أنت ما بتصليش. مش هي دي الصلاة؟ هو ده اللي أنا بقول عليه عمل دقيق ومؤثر وفعال. شوف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول إيه في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يا ترى أنت قلبك كده معلق في المسجد؟ إذا خرجت من المسجد يفضل قلبك معلق في المسجد مشغول بيه؟ مشغول بيه طول الوقت معلق في المسجد لحد ما ترجع له؟ دماغك مشغولة بالسجود؟ مشغولة بسبحان ربي الأعلى؟ عشان كده معلش هتيجي النقطة الثالثة وهي مهمة جدا وخطيرة جدا، وهي إجراء بعض التدريبات الإيمانية، تدريبات اللياقة الإيمانية. عايزين نتدرب إيمانيا. هذه التدريبات الإيمانية تدريبات اللياقة عشان نستعيد لياقتنا الإيمانية وننطلق، محتاجين نتدرب نعمل تدريبات. أول تدريب تدريب على الإخلاص، تدريب على النية. قلنا كتير إن بعض الناس ماشي في حياته من غير أي نية. بالله عليك وإنت قاعد قدامي دلوقتي، برضو أنت أنت نفسك مش هغيرك، هو أنت برضو أنت قصدي أنت نويت إيه وإنت قاعد تتفرج عليا دلوقتي؟ إيه نيتك؟ ايه نيتك انت كمان عشان ما تبصيلوش؟ نيتك ايه؟ النية ان احنا نسمع حاجة نعمل بيها، نسمع حاجة تقربنا لربنا، نسمع حاجة تنفعنا عند ربنا ننويها. نية طلب العلم الشرعي، نية زيادة الايمان، نية تعلم العمل، نية معرفة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. النيات ديك اللي ما استحضرهاش ملوش في المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده، اللي استحضرها له الأجر، له الأجر. احنا محتاجين استحضار النية في كل عمل صغير أو كبير، أي عمل صغير أو كبير. يعني لو دلوقتي جبت المصحف فتحت المصحف هقرأ في المصحف، نيتي ايه قبل ما اقرأ كلمة واحدة؟ ابدأ استحضر نية، ايه النية اللي هقرأ بيها؟ هبدأ بيها في القراءة. النظر في المصحف مثلا، النية هي تعلم النية لنيل محبة الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره ان يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. نفسي ربنا يحبني، انظر في المصحف بنية ان اخذ بكل حرف 10 حسنات، بنية ان اعرف كلام الله، بنية ان اسمع كلام الله، بنية ان اتقرب بهذا القرآن الى الله. كل عمل صغير وكبير ابدأ انوي في التدريب على دي. اما اجي انام انوي التقوي على طاعه الله، وانا باكل نفس الشيء او بشرب نفس الشيء. لما جاء ابتسم في وجه اخوي صدقه. وهكذا في كل اعمالنا الظاهره اركز في تحديد النيه واخلاص النيه. اتدرب الامر ده محتاج تدريب ان احنا ناخده واحده واحده، ان احنا نتخلص من حاله الغفله. عشان كده التانية في التدريبات التدريب على التركيز أطول فترة ممكنة. والأمر ده يا جماعة في غاية الأهمية، ودي الحاجات من الحاجات اللي اتعلمتها أخيرا، إن الواحد يركز في حاجة واحدة، التركيز في شيء واحد. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب. إن يحصل تشتت، تشتت للذهن، تشتت للقلب، تشتت للحواس، تشتت للإيمان. الشعور بالتشتت شعور قاسي جدا. التدريب على التركيز، وابدأ كل ده، انا عايز اجري كل التجارب دي، التدريب على النية، التدريب على الاخلاص، التدريب على التركيز، عايز اركز كل ده في الصلاة، ان انا اتدرب على تحرير نية. رايح اصلي ليه؟ بعض العلماء جمع نية الذهاب الى المسجد 300 نية في الذهاب الى المسجد. واحد رايح المسجد يصلي ينوي ايه؟ نمرة واحد، ان كل خطوة ترفعه درجة وتحط عنه خطيئة وتكتب له بيها حسن، وينوي تكسير سواد المسلمين في المسجد، وينوي عمارة المساجد ليكون من أهل الإيمان، وينوي حضور الجماعة عشان الحصول على 27 درجة، وينوي سماع القرآن من الإمام، والوقوف خلف الإمام، وقول آمين مع الإمام 300 نية. التدريب على الاحتساب، احتسب النوايا دي أخذ بيهم أجر، ما نويتش مالكش. يبقى واحد اتنين واقفين في الصلاة رجليهم جنب رجل بعض كده، وتلاقي واحد له أجر آلاف، واحد ملوش أي حاجة لأنه ما نواش أي حاجة. وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت، اللي نوى له واللي ما نواش ملوش. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا قلنا اول حاجة التدريب على النية، التدريب على الاخلاص، التدريب على الاحتساب، التدريب على التركيز. ان وانا واقف هصلي برفع ايدي كده اركز، ركز معايا، ركز، انا شايف نفسي دلوقتي وانا وجهي مستقبل القبلة وايديا بطن الايد في جهة القبلة وظهرها الى الخلف وفي حيز الأذنين، أنا مركز شايفني وبقول الله أكبر الله أكبر. أنا مركز، مركز بشدة إن أنا واقف وصدري ووجهي وإيدي في اتجاه القبلة، وجهت وجهي ها في اتجاه القبلة وبقول الله أكبر، مركز، حاطط ايدي على صدري ومتجه في اتجاه القبلة وعيني في محل السجود وبقول اللهم اني وجهت وجهي لك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا مركز في الكلام اللي أنا بقوله كلمة كلمة حرف حرف، واقف بعد الله أكبر مركز دعاء الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. التدريب على التركيز، التركيز في شيء واحد. عارف يذكر عن احد السلف انه قاعد مركز كده، فقالوا له اتعلمت التركيز ده منين؟ قال من السنور. السنور اللي هو القطة، القطة نيو نيو القطة. قال كان عندنا قطة بتركز كده تبص للفار كده. انتوا ما تسمعوش عن المعلومة دي، ان ما يبقى فار ماشي كده والقطة تركز توصله كده الفار يقع قدامها بس كده. اهو احنا محتاجين نوع من انواع التركيز ده، التركيز الشديد للوصول الى الهدف. للأسف شديد كل حياتنا مرتبكة، يلا بسرعة اي كلام، خلص مش دلوقتي بعدين، طب عديها كده المرة دي، طيب، وتفضل الحياة للآخر كده. عايزين نبدأ مرحلة جديدة من الحياة، التركيز، التدريب على التركيز، نحن نتدرب فعلا على ان احنا نركز تركيز تام في العمل اللي احنا بنعمله. وقلنا نبدأ نجرب ونتدرب في الصلاة، تدريب حقيقي على التركيز أطول فترة ممكنة، تدريب على التفكير. كثيرا ما نؤدي أعمالا ونعمل أعمالا بدون تفكير، بدون أي تفكير في الموضوع بنأديها ارتجالي، وده اللي قلنا عليه قبل كده الاستحضار الذهني للعمل قبل الشروع فيه. عايزين نتدرب على الفكر. ربنا سبحانه وتعالى أعطانا عقل نفكر به مش نهمله. ربك سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أصحاب الغفلة الذين لا يهتمون باستخدام الحواس كالأنعام، زي البقر السائمة، زي البهائم، ما بيستخدمش عينيه، ما بيستخدمش ودانه، ما بيستخدمش قلبه، ما بيستخدمهمش الاستخدام الصحيح اللي موصل لرضا ربنا سبحانه وتعالى. لو استخدمهم في الدنيا يبقى برضو ما استخدمهمش، إن لم يستخدمهم للوصول إلى الجنة يبقى مش مستخدم هذه الآلات. سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ربنا جعل لك السمع والأبصار والأفئدة لتشكره مش لتنافس بها على الدنيا وتصارع بها على الدنيا. اللي بيصارع بأعضائه على الدنيا ويعطلها عن العمل الآخرة تعطل في الآخرة. ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى النهاردة ما استعملش عينيه في القرآن يجي يوم القيامة أعمى. اللي قلبه النهاردة أعمى يجي يوم القيامة أعمى. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هي يوم القيامة أعمى أبكم أصم. ليه؟ لأنه كان معطل الحواس دي عن استعمالها في الآخرة، استعمالها للآخرة، فتيجي يوم القيامة معطلة تماما. ليه؟ لم يستعمل. فمحتاجين التدريب، تدريب الحواس دي لتنشط في الاستعمال للآخرة. التدريب على الفكر، التدريب على التفكير. احنا محتاجين نفكر، نركز. تقعد شوية كده، ازاي اوصل لربنا؟ ازاي اتعلم العلم؟ ازاي اقدر استخدم حواسي في الوصول الى الله جل جلاله؟ لما اشوف طفل 8 سنين وحافظ القرآن كله، وانت عندك كم سنة ولسه مش حافظ القرآن؟ التفكير بقى ازاي يحفظ القرآن. الطفل الصغير بيحفظ بالتلقين. انت بعد ما كبرت وكثرت الهموم والهارد ديسك بتاع قلبك بقى مليان، نحاول نفرغ منه شوية، ننظف منه شوية، نراجع البيانات اللي عليه عشان نختصرها شوية، نحفظ بالفهم ومعرفة التفسير والتركيز مش بالتلقين. يعني الناس اللي عايز يحفظ النهارده زي الاطفال انه يقعد يقرا الايه مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه عشان يحفظ، مش هتحفظ كده. الحفظ ما يجيش كده مع الكبار. الكبار بقى بالفهم، انك تفهم بتقرا ايه، انك تركز ازاي تمثلها وتفهمها وتحسها عشان تثبت في قلبك وتحفظها. الاطفال بيحفظوا بالتكرار ما يجراش حاجة، اما انت لا، ما تجيش بالتكرار بس، لا، تيجي بالفهم والتركيز والاحساس مع التكرار. تدريب على التفكير، ان انا افكر احفظ ازاي، اراجع ازاي، افكر ابطل ذنوب ومعاصي ازاي، اتخلص من الغفله اللي انا فيها ازاي. محتاج اركز في المساله. ايضا من التدريبات المطلوبه التدريب على الصبر، تدريب الصبر على الصبر. اصل انت دلوقتي ما بتلحقش تصبر وتغير، عايزين بقى الصبر على الصبر. بمعنى واحد بطل السجاير ورجع لها تاني لانه ما صبرش، واحد بطل واحدة ورجع لها تاني لانه ما صبرش، قول لا والله صبرت بس ما قدرتش. لا، عايزين بعد الصبر الصبر على الصبر. صابر، اصطبر، مصابرة واصطبار، فاعبده واصطبر لعبادته. اصطبر لعبادتك. محتاجين التدريب على الاصطبار بقى، التدريب على المصابرة، تدريب ان احنا نتدرب على اننا نصبر. مش قلت لكم قبل كده ان الخليفة المأمون كان عنده غلام على طول بينرفزه بيزهقه، فقالوا انت مخليه ليه؟ ما تعتقه ولا تبيعه؟ قال لهم بتعلم فيه الحلم. بيتعلم فيه. هو احنا محتاجين كده، نتعلم الصبر، نتعلم الحلم، نتعلم الاصطبار، ان احنا نصبر ونركز على ان احنا نصطبر على الصبر، نطول الصبر الى اطول فترة ممكنة. اللهم ارزقنا الصبر. الناس المرضى اللهم اشفي كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم. في الاول اول ما فكر في المرض بدأ يصبر، وين بدأ يضجر بالعكس. ده انت محتاج كلما طال المرض انك تصبر اكتر. ليه؟ انت قربت تقابل ربنا، قابله صح بقى. قال ايه؟ ايها المذنب، ده كلام ابن الجوزي في صيد الخاطر، ايها المذنب اذا احسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فان للبلايا اوقاتا ثم تنصرم، فاحرص على ان ترحل البلايا عنك الى بلاد الجزاء مادحة لا قادح. اذا ابتلى الله عبده بقبض ولده، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم صبر اهل الموتى يا رب العالمين، وانزل على قلوبهم السكينة والرضا، اللهم صبر اهل البلاء وانزل على قلوبهم السكينة، برد السكينة والرضا، اللهم عافي كل مبتلى، اللهم اجرهم في مصيبتهم اجمعين يا حي يا قيوم. اللي ابتلي باخذ ولده، ربنا سبحانه وتعالى يسأل الملائكة: اقبضتم ولد عبدي؟ اخذتم فلذة كبده؟ ماذا قال؟ قالوا حمدك واسترجع. قال: ابنوا له عندي بيت الحمد. ربنا مقدر جل جلاله سبحانه وتعالى يعلم ان ده ثمرة قلبك وفلذة كبدك. إذا قبض الله عيني عبد، واحد ابتلي بالعمى، أخذتم حبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. فكل بلاء ربنا سبحانه وتعالى يعلم إنك عبد ضعيف، وإنك مبتلى، وإنك بتصبر رغم أنفك، وإن الصبر صعب عليك. كل ده له قدر عند الله ولو سامرة. سبحان الله العظيم. اوعى تفكر ان انت بتصبر، طب وبعدين؟ وبعدين جزاءك، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. يعني واحد ما عندوش اولاد، او واحدة، اللهم اجبر بخاطر كل من لم يرزق اولاد وارزقهم الذرية الصالحة يا حي وقيوم، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. سبحان الله العظيم. صبر، وبعدين بدأ بقى يضجر ويقلق مع مرور السنين وكبر السن. لا، ده انت محتاج الصبر دلوقتي اكتر من اللي فات. ما تجيش في الاخر وتهد كل اللي انت عملته. النهاردة واحد صبر على ابوه وامه كتير وكبروا بقى وعجزوا، وبدأت طلباتهم تكتر وزعلهم يكتر، وهيبدأ بقى يبطل بر ويبدأ يدخل في مرحلة العقوق. اوف بقى خلاص. لا، ما تهدمش اللي انت عملته، كمل صبرك، ما تهدمش عملك، ما تنقضش عملك. وهكذا احنا محتاجين في كتير من حياتنا واحد صبر على زوجته سنين طويلة، وجي في الاخر لا بقى خلاص مش قادر كفاية. لا لا اكمل. واحدة صبرت على زوجها سنين طويلة وعندهم من الاولاد وقالت لا طلقني. ليه ليه ليه ليه ليه ليه؟ كملي كملي خلاص، ما بقاش الا القليل. النهاردة بيتندروا كلام والعياذ بالله كلام سيء. اقول عنه كلام ايه؟ يقول لك واحد ما كانش يشرب خمره خالص وجه في اخر حياته شرب خمره، ليه؟ قال لك عشان ما يدخلش الجنه مع مراته. ايه ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ في الجنه اوعي تفكري ان زوجك ده هيبقى هو كده لو دخل الجنه يعني، ها؟ او انت تفكر ان زوجتك دي هتفضل كده يعني هتقابلها في الجنه هي دي؟ لا، ده هتتهد وتتبني من جديد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. مش هتبقى هي دي؟ أنشأناهن إنشاء، أنشأناهن يعني مين اللي أنشأهم؟ الله. هينشئ زوجتك دي هتبقى أحلى من الحور العين كلهم، يعني أجمل حورية في الجنة. مش هتبقى في ظفر زوجتك دي؟ زوجتك دي هتبقى قمة الجمال والمتعة، وهتبرجع بكري تاني، وهتبقى عروب. عروب يعني متحببة، مش هتبقى نكدية زي كده خلاص، هتبطل نكد. طمن، هيصنعها لك تاني صناعة جديدة. مش هتبقى عنادية خلاص، انتهينا. اهل الجنة موضوع مختلف، وانت زوجك نفس الشيء. اذا دخلتم الجنة الموضوع هيبقى غير اللي انتوا عايشينه ده. فنكمل الصبر، نزود مرحلة الصبر شوية، التدريب الصبر على الصبر، ان احنا نعيش الصبر نفسه ونصبر على الصبر ليؤتي ثمرته. التدريب على انكار الذات، للأسف الشديد إن إحنا في زمان بقى كل شيء بمقابل، وده خطر، وده مشكلة كبيرة من المشاكل اللي عايزة لها حل. بقول إن في بعض البيوت تجد الأب مش بخيل بالمال او الام، وانما البخل بالعواطف، البخل بالمشاعر، البخل بالاحاسيس، بخيل بعواطفه. يعني مش قادر يحب مراته، او بيحبها بس بخيل بالكلام، مش عايز يقولها بحبك. حتى لما تزنقه هي وتقول انت بتحبني؟ لا، ربنا اعلم بقى انا بحبك ولا لا. ما تقول لها بحبك، هيجرى ايه؟ خايف ليه؟ هي دي هتنقص من رجولتك؟ يعني من قوامتك؟ بالعكس، البخيل بالعواطف او المرأة اللي بخيلة بعواطفها، الإشكال الأكبر إنه يبقى بخيل بعواطفه على أولاده، إن ياخد ابنه في حضنه ويطبطب عليه ويقول له كلمة حلوة، أو إن الأم تاخد بنتها في حضنها وتسمع منها. البخل العاطفي ده بقى سمة في زمن العولمة. ليه؟ هيقول لك اصل ما هو ابني ما بيحبنيش برضه. يعني انت لازم حد يحبك عشان تحبه؟ عندنا اصل في اصول الدعوه الى الله، ازرع الحب تحصد الحب، ابذل الحب تقبض الحب، أعطي الحب تأخذ الحب. كل ما تحب أكثر كل ما تتحب أكثر، هو ده الموضوع. أنت محتاج أنك أنت تعطي بدون مقابل ولا تنتظر المقابل. عايزين نتدرب على دي، نتدرب على أن نعطي بدون مقابل. إنكار الذات مشكلة كبيرة، مشكلة الأب اللي بيمن على الأولاد. الكلمتين اللي سمعناهم في الأول، أنا ضيعت عمري عشانكم، أنا طول عمري بدي ومحدش بيساعدني، أنا طول عمري بعمل ومحدش بيقدر، أنا طول عمري. لا تتبع عملك بالمن والأذى، لأنه بيحبط العمل ويخلي الآخرين ينظروا إلى تقدير عملك على إنه مش حاجة. أنت عملت إيه؟ الآباء كلهم بيعملوا، كل الأزواج بيعملوا زي كده وأكتر. أنت زي مين؟ ما فلان عمل كده وفلان عمل كده والجارنا عمل كده. غلط. عايزين نتدرب على أن نعطي بسماحة ولا ننتظر مقابل إطلاقا. اللي يقدر العمل الله سبحان الله العظيم. ربك جل جلاله عليم كريم سبحانه وتعالى، واسع حكيم جل جلاله، يعطي بلا حساب. الناس النهارده بخلة زي ما قلت لك كده، كله بمقابل، عايز يعني تبتسم له يبتسم لك، تقول له كلمة حلوة يقول لك كلمة حلوة، ما تقولوش مفيش. شيء سيء من أسوأ مظاهر الأنانية في عصرنا. احنا محتاجين روح، نعيش بروح. الروح دي مش هتيجي الا لما تبقى ارواحنا متعلقة بالاخرة مش بالدنيا، بالمقابل الاخروي هناك في الجنة، مش المقابل المادي الحسي هنا في الدنيا. فحب زوجتك وحب ولادك وحب الناس، وابذل وما تنتظرش من حد حاجة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. شفت ازاي؟ اللي ما ينتظرش الأجر من الناس شوف أجره قد إيه؟ آخر الآيات لو قريت في سورة الإنسان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انتظر الأجر من الله. إحنا محتاجين نتدرب على النقطة دي، البذل دون انتظار مقابل. بعض الناس يقول لي كده، يقول لك كده، أنا محتاج إن أنا أشوف في عينيك نظرة امتنان. بيحتاج لما يقدم لك حاجة إنك تشكره وتلاقيه متلهف، متلهف على كده. أما يقدم لك حاجة يبص كده، ها إيه رأيك؟ إيه رأيك بقى في الشاي اللي أنا قدمته لك النهاردة؟ محتاج كلمة شكر. هذا الانتظار والترقب. هذا الإنسان لا يمكن يرضي شيء، هو منتظر انك تديله مقابل، اي مقابل هتدهوله مش هيرضيه، لان اللي يرضيك ان ربنا يديك، ان يعطيك سبحانه وتعالى. فاذا اعطاك الملك جل جلاله يعطيك من فضله من جوده وكرمه من بره وعفوه وعافيته وستره سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيديهولك. فلذلك يجب على الإنسان أن يتدرب على أن يعطي ولا ينتظر. ادي حب، ودي فلوس، ودي خدمات، ودي مشاعر، ودي أحاسيس، ودي كل شيء، ابذل كل شيء ولا تنتظر مقابلا من أحد، انتظر المقابل من الله سبحانه وتعالى. عايزين تدريب على حسن الخلق واحتمال الأذى. التدريب على احتمال أذى الخلق، أي إنسان عايش في الدنيا لازم يؤذى. الله جل جلاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، قال رسول الله، يا نهار أبيض انتوا بطلتوا تصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ايه فين الصلاة على النبي؟ كلكم كده قاعدين على بعضكم وقاعدين تتفرجوا علي، ما تصلي على النبي يا اخي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احد اصبر على اذى سمعه من الله. شفت بقى، في ناس بتؤذي الله. ان الذين يؤذون الله ورسوله، شوف الاذى وصل فين. في ناس بيؤذوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ودني بيسمع كتير، يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يبقى في ناس بيوصل أذاها لربنا، للنبي صلى الله عليه وسلم، للأنبياء والمرسلين. يبقى أنت مش هتؤذى، لازم هتؤذى، لازم. فلذلك توطين النفس على كده ان الانسان سيناله الاذى من الناس لابد، يجعل الانسان مسامح. انا مسامح وان اذيتني، لكن وان سامحتك فهذا لن يزيل الاذى الذي اصابني منك. وان سامحتك، هي دي المشكلة الكبيرة. الشاهد ايه؟ ان احنا محتاجين نحتمل الاذى لوجه الله، نحتمل الاذى. احنا خلاص وطننا انفسنا على ان احنا هنقول. كان الامام الحسن البصري في مجلس له، فدخل شاب فادناه الحسن حتى اجلسه بجواره، فقام رجل من عرض المجلس وقال، يا امام، ان هذا الذي اجلسته بجوارك يتتبع سقط كلامك، فاذا خرج من عندك شنع عليك. مشكلة كبيرة قوي، ان شاء الله بإذن الله تعالى عايز اعمل لها حلقة، مش عارف هتيجي امتى دي ازاي، اسمها ايه؟ اسمها باب عدم إثارة الشر. بقول في ان شاء الله بإذن الله تعالى عايز حلقة لوحدها دي، ان هل في ناس بتحب الشر؟ ناس كده، احنا قلنا ان في واحد مشكلة، هو في حد ذاته مشكلة، هو شرير وكل شيء له علاج الا الشر. في ناس كده يحب ان الناس تؤذى، هو ما بلاش اقول فيه، ما تخليني اواجهك كده مباشرة واقول لك انت بتحب الشر؟ انت بتحب اذى الناس؟ ده انت حكاية. انت بتحب ان الناس تتضر؟ بتفرح يعني لما حد يبتلى؟ فيك الطبع ده؟ اعوذ بالله، اللهم انا نعوذ بك من شر ذلك. الراجل ده الحسن البصري جاب الراجل قعده جنبي. شوف بقى، الناس اللي بتحب الاذى، تحب الشر، بتكره الخير للناس. قال له اللي انت بتقعده جنبيك ده بيخرج يتكلم عليك، يتتبع سقط كلامك، يعني بيقعد يسمع كده الدرس، يسمع الحلقة ويعرف ايه الغلط اللي انت قلته، ويطلع بره يقول ده الحسن غلط في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. الحسن البصري قال له ايه؟ قال له حاجة جميلة قوي. قال له يا بني اني اطمعت نفسي في دخول الجنة فطمعت، واطمعت نفسي في الزواج من الحور العين فطمعت، واطمعت نفسي في جوار الله عز وجل في الفردوس فطمعت، واطمعت نفسي في السلامة من الناس فلم تطمع. شفت ازاي؟ انك تسلم من الناس، من اخص الناس، لن تسلم. ستؤذى من ابنك، من زوجتك، من صاحبك، من صديقك، من حبيب قلبك، ستؤذى. خليك متأكد من دي عشان لما تحصل ما تبقاش مفاجأة. الله يرحم ابويا ويرحم امواتنا واموات المسلمين. شافني في مره كده متأذي من واحد صاحبي، فقال لي يا ابني اصل انت مشكلتك ان العشم قتلك. هي دي المشكله، انك تتعشم وبعدين ما تلاقيش عشمك فتتأذى. ما تتعشمش من اصله، خليك موطن نفسك انك ستؤذى. ضفها للي قبليها بقى، انك تقدم وما تنتظرش مقابل، تقدم وما تنتظرش اعتراف بالجميل، تقدم وما تنتظرش رد الحسنة، تقدم وما تنتظرش ان حد هيقدر. خليها خالصة لله جل جلاله. حسن البصري قال له كلمة جميلة قوي، قال له انا طمعت نفسي، قلت يا رب كده ادخل جنة؟ ادخل الجنة. جيت اطمع نفسي قلت اعيش كده وكل الناس تحبيني وكل الناس تبقى مقدراني ومحدش يأذيني ومحدش يتكلم عني. مش ممكن، مستحيل. اسمع بقية حديث النبي كده صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. يقولوا ربنا له ولد، يقولوا عيسى ابن الله، يقولوا له ولد، وهو بيديهم فلوس ويعافيهم، وهم عمالين يقولوا ربنا ولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. لعنة الله على من زعم ذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد. نعم إخوتي، محتاجين نتدرب تدريب حقيقي على احتمال أذى الناس، وإنك تتحمل أذى الناس بروح رياضية، بروح إيمانية، استغفر الله العظيم، تقبلها بصدر منشرح جدا، عادي عادي جدا، وعديها وهتعدي. محتاجين تدريب على الأشواق الراقية. عايزين يحصل من قلوبنا زي الحسن البصري كده ما قال: أطمعت نفسي في الجنة، في الحور العين، في الفردوس الأعلى. سبحان الله العظيم، لما تدخل الكعبة وتقعد بيت ربنا، عارف يعني ايه انك تبقى عند ربنا في بيته؟ عارف يعني ايه لما تبقى مع ربنا عند بيته؟ عارف يعني ايه؟ عارف يعني ايه تشتاق الحجر الأسود من الجنة؟ الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يعني لو قبلت الحجر الأسود، يعني لو لمست الحجر الأسود، شفت الأشواق دي؟ شوف بقى لما الواحد يشتاق يشتاق لإن يشوف البيت المعمور في الجنة بقى، ده فوق الكعبة. اشتاق ان يشوف سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. ان الانسان يشتاق ان يشوف جنة عدن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده ثم قال لها: تكلمي. قالت: قد أفلح المؤمنون. شوف الإنسان بقى لما يشتاق إن يشوف جنة، أو إن هو يشتاق إن يشوف شجرة غرسها الرحمن بيده، يد الله الكريمة غرست شجرة. تبقى الشجرة دي شكلها ايه؟ يبقى الانسان مشتاق يشوف جنة عدن، مشتاق انه يدخل البيت المعمور. ايه رأيك ان الواحد يشتاق ان هو يشوف سيدنا جبريل كبير الملائكة؟ سبحان الله العظيم. نشوف سيدنا ميكائيل اللي بيوزع الأرزاق. إن الإنسان يعيش كده مشتاق، مشتاق إن هو يشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إخواني يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله. وحاجة بقى لعل الرجالة هيبقوا محرومين منها دي للنساء فقط، انك تشتاقي انك هتشوف السيدة خديجة ام المؤمنين وتشوف السيدة عائشة حبيبة النبي وتشوف السيدة فاطمة بنت النبي ورقية وزينب وام كلثوم. تعرفوا ان انا نفسي اشوف سيدنا ابراهيم ابن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم القاسم اللي مات وهو طفل صغير، اشوفه كده وهو طفل. سبحان الله العظيم. وبعدين بقى الشوق الكبير قوي، الشوق اللي يتفطر له القلب ان انا اشوف ربنا. الله الله الجليل الكبير العظيم المتعال المتكبر الجبار القهار الودود الرحيم. كنت لسه بقول الواحد هو بيطوف حوالين الكعبة كده، تيجي من ناحية دي تشوف اسم الله الغفور الرحيم، تلف الناحية التانية الودود الكريم، تلف الناحية التالتة الحليم القريب، تلف الناحية الرابعة بتطوف وتطوف على قلبك الأسماء الحسنى، يشتعل الشوق لرؤية وجه الله الكريم. التدريب على الأشواق العالية دي، التدريب على الأشواق الراقية دي، تدريب القلب على الانشغال بيها يخلي الإنسان ينظر إلى الدنيا التافهة والشهوات ايه فلوس وايه نسوان وايه رجالة وايه مناصب كله في القبر. سبحان الله العظيم. لما الانسان يتدرب على الاشواق الراقية دي ويشتاق فعلا، تيجي قدامه بقى شهوات الدنيا الشهوات الحسية تبقى حاجة ملهاش قيمة ملهاش وجود ملهاش أي سعر تساوي لا شيء تساوي صفر. يبقى احنا في الطفرة اللي بنعملها النهاردة لمعاودة الوصول الى الله عز وجل خدنا العنصر الاولاني تجاوز عقبة النفس النهمة النفس الشرهة للوصول الى النفس المطمئنة. يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية مرضية، فادخلي في عبادي تبقى عبد، وادخلي جنتي توصل جنة. اثنين، بداية الانطلاقة ان احنا نعيش الدين حقيقة، نعيش الاسلام كما ينبغي، ونبدأ نجري بعض التدريبات، التدريبات الحقيقية، التدريبات الإيمانية. وإن أول تدريب التدريب على النية، التدريب على الإخلاص، التدريب على الاحتساب، وبعدين التدريب على التركيز، التدريب على التفكير، التدريب على الصبر، التدريب على تجاوز النفس بقى وإنكار الذات، وبعدين التدريب على حسن الخلق واحتمال الأذى، وبعدين التدريب على الأشواق الراقية. أيها الإخوة، الكلام اللي أنا بقوله ده مفهوم؟ واضح؟ ممكن تطبيقه؟ تاخد النقطة اللي جاية اللي هي أن الفهم لسبيل الوصول لا يعمل في فراغ، فعلينا أن نوفر الشروط التي تجعل هذه المعاني فاعلة. ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى لما يأمرنا بأعمال الإيمان ما بيكلفناش بتطبيق هذه الأعمال كيفما اتفق أيا كان. في حاجة في الدين اسمها الضرورات تبيح المحظورات، في حاجة اسمها لا ضرر ولا ضرار، في حاجة اسمها الضرورة تقدر بقدرها، في حاجة اسمها مضطر. فلذلك ربنا ما أمرناش بتنفيذ أوامره أيا كان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الآيات احنا محتاجين إن احنا نوجد واقع يحتمل اللي احنا هنعمله، يوجد واقع، نوجد واقع ينفع إن احنا نعمل فيه. احنا محتاجين دي. عارفين كنت بقول ايه؟ ان الانسان اذا ما كانش متصور اللي احنا بنقوله، وما جهزش واقع لعمل اللي احنا بنقوله، يبقى اللي احنا بنعمله ده بمثابة إجراء عمليات جراحية كبرى لجسد منهك. واحد عنده 90 سنة وبنعمله عمليات جراحية، بتعمل عمليات جراحية في ايه؟ ما هو منتهي خلاص، جسد ميت. احنا عايزين جسد حي، جسد قوي، عشان العملية تؤثر. مثلا لما نيجي نقول ان سيدنا عثمان بن عفان ختم القرآن في ركعة واحدة في الكعبة، ويجي واحد مش مصدق القرآن 30 جزء وجزء بياخد نص ساعة على الأقل، يبقى 15 ساعة، ما ينفعش. طب إذا كان الإنسان ده مش مصدق يبقى ممكن يعملها؟ إذا كان طالب في الجامعة ومش مصدق اللي قرأ الأهرام النهاردة، رسالة عجيبة جدا في بريد الأهرام، بنت بتتكلم عن تجربتها مع الشباب، كلام الكلام ده المفروض الشباب يقرأها، لعل في حلقة سهرة الخميس، مش الخميس الجاي، الخميس اللي بعده إن شاء الله، هعملها عن مشاكل الشباب، حل مشاكل الشباب. الشباب يعني للأسف الشديد أم قالت لي إن الشباب ما بيسمعوكش، إحنا اللي بنسمع، إحنا عايزين حد يجيب الشباب يسمعوا. أنت اللي تجيب الشباب يسمعوا، أعادي يسمع وأعادي بنتك تسمع. وأنا عايز كل أم تقرأ لبنتها أو تخلي بنتها تقرأ الكلام النهاردة اللي بعتها بنت في الجامعة، إن الولد مشي معاها 4 سنين والآخر رماها وراح تزوج واحدة محجبة، وقال لها لا، لأن يعني أنا نحب بعض، نمشي مع بعض، نلعب مع بعض، لكن جواز لا، الجواز اتجوز واحدة محترمة. الكلام ده في جورنال الأهرام النهاردة، الجمعة، أهرام الجمعة، ما يجي اتزوج اتزوج واحدة محترمة تصني، لأن زي ما غافلتي أهلك مغفلين ما دريوش بحاجة وانت بتخرجي معايا ليل ونهار، ممكن أبقى أنا مغفل برضو أنا كمان وتخرجي مع غيري ليل ونهار، مش عرفني، ورماها وباعها. الكلام ده منطقي وواقعي جدا، ولكن الدرس ده مش عايزه تستوعبه البنت دي لوحديها، الدرس ده يبقى موجه لكل البنات. المنطق ده يفهمه كل الشباب، هو ده اللي انا بقوله بقى، ايجاد واقع نعمل فيه، ما بنعملش بفراغ. عشان كده ايجاد بيت اعبد ربنا فيه، ايجاد مال حلال اعبد ربنا بيه، ايجاد زوجة واولاد اعينهم ويعينوني على طاعة الله، ايجاد وقت، تفريغ وقت لله. الوقت ده الصبح، الوقت ده بالليل، الوقت ده في وسط النهار، ان تبقى حياتي لله. المعاني لا تعمل في فراغ، لازم من ايجاد واقع، وفر واقع يجعل هذه المعاني اللي احنا بنقول عليها معاني فاعله. نقطة جديدة، تأكد أخي في الله وحبيبي، تأكدي أختي الفاضلة، أختي الكريمة، أختي المتطلعة إلى أن تكون أما لله صالحة قانتة حافظة، تأكد وتأكدي أننا إذا عملنا اليوم ما هو ممكن اليوم، صار ما هو مستحيل اليوم ممكن غدا. افهمني وبالراحة، احنا عمالين نسوف ونأجل وهنحاول. انا عايزك تعمل النهاردة اللي تقدر عليه النهاردة، تعمل دلوقتي اللي تقدر عليه دلوقتي. انت تقدر دلوقتي تعمل ايه دلوقتي حالا؟ تصلي على النبي مرة، صلي صلى الله عليه وصحبه وسلم. تقدر الليلة دي تعمل ايه؟ تصلي الثلاث ركعات الوتر. اعمل اللي تقدر عليه دلوقتي، اللي ما نقدرش عليه بكرة هيبقى ممكن بكرة، بس المهم اعمل اللي اقدر عليه. يعني اقدر النهاردة اغير تليفوني وبطل الحرام، اقدر النهاردة اقوم اصلي الفجر، اقدر النهاردة اصوم بكرة. اللي اقدر عليه، اذا عملنا اليوم ما هو ممكن اليوم، صار ما هو مستحيل اليوم ممكن غدا. خد واحدة كمان، ان من اسباب الفشل الصدق الشكلي. دون اعتبار للمضمون. من أسباب الفشل الصدق الشكلي هذه مصيبة عصرنا وزماننا. أيها الإخوة، إننا نستطيع أن نستر فضائحنا عن الناس لبعض الوقت، ولكن هذا سيؤدي حتما إلى الانهيار من الداخل، وهو أسوأ أنواع الانهيار. الصدق الشكلي دون اعتبار للمضمون ان احنا مهتمين جدا بالشكليات، بالمظاهر، بالمنظرة، بالناس. مهتمين جدا ان الناس يهمهم ايه اللي هم شايفينه، ما يهمهمش انا من جوه ايه، انا ناوي على ايه، انا نيتي ايه. ما يهمش الناس انا نيتي ايه، يهم الناس شكليا ايه. فالاهتمام بالناس يجعل الصدق شكلي، صدقا شكليا، وهذا اكثر الواقع النهارده. ان احنا بنحافظ على الشكليات وبنضيع اللي جوه، فبيحصل انهيار داخلي. الجسد واقف ومن جوه كل الأجهزة منهارة، فتحصل الشلل، الشلل الإيماني، دي نتيجة الصدق الشكلي للأسف الشديد. لذلك احنا بحاجة إلى أن نصدق الصدق الرباني. راجع الآيات لتعرف إيه هو الصدق عند ربنا، لأن الانهيار الداخلي، انهيار القلب، انهيار الإيمان، انهيار التقوى، انهيار اليقين، انهيار التوكل، انهيار المراقبة، انهيار الإذعان، انهيار الحياء من الله، انهيار المعاني الإيمانية الداخلية دي، بيؤدي في النهاية إلى الضياع، أسوأ أنواع الانهيار. ليه؟ لأن الشكليات لما تقع علاجها سهل، طالما الأصل موجود اللي في الباطن. إن كل ذل يصيب الإنسان من غيره أو يناله من ظاهره سهل شفاؤه، يسير إزالته، أما إذا نبع الذل من القلب وانبثق من النفس فهو الداء الدوي والموت الخفي. الشكليات في لحية وقميص أو في حجاب أو نقاب، الشكليات في صلاة الجماعة أو الكلام بالدين في الدين، الشكليات وفي انهيار من الداخل، بتبقى دي اكبر مصيبة. احنا ما بنهونش من اللحية والنقاب، دي الفرائض من فرائض الدين، لكن مش هي كل حاجة. انا قلت الكلام ده قبل كده كتير، احنا بنقول اللحية مش هي الدين، لكن اللحية من الدين، والنقاب مش هو الدين، لكن النقاب من الدين، من الدين، فرض وفرض، اللحية فرض والنقاب فرض. احنا بنقول ان هذه شيء من الدين مهمة جدا تكمل دين الانسان، لكن مش هي الدين كله. الدين في ظاهر وفي باطن، اللي هي اعمال الاسلام واعمال الايمان. اعمال الايمان اللي هي العقائد ورسخها، واعمال الاسلام اللي هي الظاهر، المشاعر وأداء الحواس. انتبه، إننا بحاجة إلى ألا نعتمد الصدق الشكلي، بحاجة حقيقة أن نعتمد الصدق العقدي من الداخل ومن الباطن. ثم ينبغي أن نعترف ونعتقد أن البطء هو قانون التغيير. إذا أراد الإنسان أنه يتغير فلازم نعرف أن يحصل هذا التغيير ببطء، تغيير بطيء بياخد وقته. فما تستعجلش، ما تستعجلش، اصطبر على دماغك من الملخبطة دي انها تصلح. اصطبر على افكارك الضيعة دي انها تتغير. اصطبر على نفسك الامارة دي انها تتحول الى نفس مطمئنة. البطء هو قانون التغيير، قانون ده خصوصا في المسائل، في المسائل الإيمانية، مسائل النفسية، في المسائل المنهجية، مسألة محتاجة بطء. ثم أيها الإخوة، لابد أن نتحول من يجب إلى كيف. دايما الناس عايشة في يجب ان احنا نعمل كذا، يجب ان احنا نكون كذا، يجب، عايزة تحول الى كيف نكون، كيف نفعل، كيف نصل، كيف نتمكن. اننا نريد ان نتجاوز آفة اننا نفكر ولا نحاول. عايزين يتحول التفكير الى عمل، ما نفضلش طول عمرنا بس نفكر، بس ننظر، بس نتكلم، بس معجبين، بس مفيش اكتر من كده. عايزين نعيش معنا احنا، نحاول نبدا فعلا. خذ بزمام المبادره وابدا فعلا، لان مشكله كثير منا انه لا يبدا ولا يحاول إلا عند وجود أزمة. بمعنى إن هو في البيت مثلا، إن ما يبدأش فعلا يبص لأولاده إلا لما يلاقي مشكلة، ما يبدأش يحاول يشوف زوجته إلا لما يلاقي مشكلة، ما يبدأش يراجع إيمانه إلا لما يكون في مشكلة. عايزين نبدأ ناخد بزمام المبادرة قبل حصول المشاكل، لأن أنا قلت في مسألة تربية الأولاد إن الوقاية خير من العلاج، ده قانون، لكن أحيانا يكون الوقاية هي العلاج، لأن لو حصلت المصيبة ملهاش علاج انتهت. لو البنت ضاعت ملهاش علاج، هتعالجها ازاي دي؟ لو الولد وقع في الإدمان ملهاش علاج، هتعمل ايه؟ مشكلة كبيرة. لذلك الوقاية هي العلاج. أحيانا في بعض الأحيان في مسائل معينة تكون الوقاية هي العلاج. إننا بحاجة أيضا إلى أن يظل المهم عندنا هو التفوق على الذات والشعور بالتحسن المضطرد. التفوق على الذات، عايزين نبطل نقول مش قادر، مش هقدر، مش ممكن، ما ينفعش. عايزين نبطل الموضوع تماما ونركن كل الكلمات دي على جنب ونعيش التفوق على الذات. هقدر، نفسية التحدي، هكون، هتخلص، هتوب، هوصل، هصل، لازم. لازم ننتبه إلى هذا المعنى، لازم نتخلص من مرحلة اليأس والرضا بالأمر الواقع والخنوع. لذلك أيها الإخوة، لابد من تأسيس كمال المعرفة مع قوة الإرادة وحب إيثار الحق على الباطل. ثلاثة دول مهمين جدا جدا جدا. كمال المعرفة، يا جماعة مفيش حاجة اسمها واحد عنده ثقافة إسلامية، ده علم، علم شرعي. العلم ده ما هواش خاص بمجموعة من الناس، العلم ده جزئين، جزء اسمه فرض عين وجزء اسمه فرض كفاية. فرض العين ده على كل مسلم يجب انه يتعلمه، لو الرسول قال فيه طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. يبقى زي مسألة العقيدة ومسائل التوحيد دي فرض على كل مسلم، فرض، ما هياش يعني نسيب الكلام ده للعلماء للمشايخ، لا، كلنا نعرف في مسائل لا يسع المسلم جهلها، لابد أن تكون معلومة بالضرورة من الدين. تأسيس كمال المعرفة، تكامل المعرفة، إن يبقى عندك علم العقيدة التوحيد مع علم الحديث، تعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لسه واحد بيسألني يقول يا شيخ، ممكن يجي يوم من الأيام ويتحرف القرآن، يتم تحريف القرآن زي ما تحرفت التوراة والإنجيل، المحرفين اللي موجودين دلوقتي، ممكن؟ تقول لا طبعا مستحيل. ازاي؟ ليه لا يا شيخ؟ سبحان الله العظيم، هذه المسألة يجب على كل مسلم أن يعرفها. ليه لا؟ لأن الفرق بين القرآن والتوراة والإنجيل إن القرآن ربنا تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما التوراة والإنجيل فربنا ما تعهدش بحفظهم، وإنما وكل حفظهم للأحبار والرهبان، يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا، يبقى ربنا استحفظ الربانيين والأحبار على التوراة والإنجيل، أما القرآن فربنا تعهد بحفظه جل جلاله أن يحفظه بنفسه، فلذلك ده لن يتحرف أبدا. ولذلك احنا الأمة الوحيدة اللي عندنا إسناد متصل، يعني أقدر أقول لك مني أنا، من شخصي محمد حسين يعقوب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إسناد إن أنا حدث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان لحد سيدنا النبي، ناس معروفين بأسمائهم وتاريخ حياتهم وسيرتهم، بخلاف النصارى اللي بدأوا يكتبوا الإنجيل بعد 600 سنة، بعد 600 سنة بدأوا يكتبوه. بالنسبة لسيدنا عيسى، سيدنا موسى نفس الشيء، الأمر مختلف. المسائل دي ما هي تبقى لازم تبقى معروفة عشان تبقى عندك يقين في قرآنك، يقين في عقيدتك. لذلك لابد من تأسيس كمال المعرفة، ان احنا نفهم دين صح مع قوة الإرادة. يبقى عندك قوة في تنفيذ مراد الله منك، يبقى عندك القوة في فهم دين الله عز وجل، ما تبقاش إنسان ضعيف ولا متخاذل، ما تبقاش إنسان مهين. قوة الإرادة وتأسيس، أن يتأسس في قلوبنا حب إيثار الحق على الباطل، إنك تبقى دايما بتحب الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. في ناس يا جماعة، في ناس كده، في ناس كده، ناس بتحب الباطل، بيحب الباطل، بيحب اللخبطة، بيحب التفاهات، ما بيحبش الحاجات الكبيرة ولا العميقة. في شخصيات كده. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حب الحق، واجعلنا من أهل الحق. اللهم استعملنا لنصرة الحق. اللهم علمنا الحق، وثبتنا بالحق على الحق. احنا بحاجة ان احنا نؤثر الحق. نؤثر الحق امتى؟ لما نحبه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وإيه؟ وزينه في قلوبكم. يبقى الإنسان معجب بالإيمان، بيحبه، مزين في قلبه، حلو حلو، هو بيحبه لجماله وعمقه. حب الإيمان يؤدي إلى الثبات على الإيمان والتعمق في الإيمان وزيادة الإيمان. يبقى لابد من تأسيس كمال المعرفة مع قوة الإرادة مع حب إيثار الحق على الباطل. لازم إنك تحب الحق وتحب أن تؤثره على الباطل، تحب أن تؤثر الحق على الباطل. ثم في النهاية لابد من تأسيس عقلية شيء خير من لا شيء، بدل عقلية إما كل شيء وإما لا شيء على الإطلاق. هذه مشكلة عجيبة عنيفة. بعض الناس بيصبر عن الله، بيصابر في التغطية على النتائج السيئة وعدم الاعتراف بالخطأ. بعض الناس بيعاني في احتمال العناء دون مبرر. ليه؟ ما هو مش هينفع بقى، انا مش نافع. ليه طيب؟ احنا بحاجة الى ان نأخذ سياسة الخطوة خطوة، مرحلة مرحلة، درجة درجة، بطيء ولكنه أكيد المفعول. هو الإيمان كده. احنا قلنا ان البطء قانون التغيير. فلذلك امشي واحدة واحدة، واحنا بنقول حاجة احسن من ما فيش، وخطوة احسن من الوقوف، وخطوتين احسن من خطوة. بس المهم ان الكلام ده يبقى مرحلة، ما تبقاش حياة. الحياة ان الهدف ان احنا نوصل لأعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان، لأعلى درجة من درجات الإيمان. لذلك عايزين نؤسس عقلية ان شيء أحسن من مفيش. يعني زي بقول كده الليلة دي اوعى نخلص الحلقة وتروح تنام، لا، صلي الثلاث ركعات وتر. احسن ما تقول هقوم قبل الفجر وما تقومش ما تصليهمش، لا صليهم الوقت، مش يا 11 لا بلاش، لا صلي 5، صلي 8، صلي 9، صلي 3، صلي ركعة واحدة. احنا محتاجين ان احنا فعلا نبدأ البداية ثم بعد كده الاستكمال. اما انك انت تتوقف ولما ابقى اصلي 11 ركعه، اما ابقى اقرا القران كله، اما ابقى اصلي اما ابقى اتصدق بمبلغ محترم، اما ابقى اصلي بجزء في الركعه، لا لا لا لا لا. احنا قلنا في البدايه أن تبدأ بالأعمال الدقيقة الفعالة المؤثرة. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن قل وإن كان قليلا، بس المهم يبقى دايم دائم. قليل خير من كثير منقطع. فلذلك لابد أن نؤسس هذه العقلية، وكل الوصايا اللي أنا قلتها للالي والنصائح والأركان والعناصر اللي احنا سقناها هي زي أي وسيلة من الوسائل تستعمل. عندنا يقولوا كفاءة أي وسيلة من الوسائل تتوقف على حكمة المستخدم. ما تقوليش جربت وما نفعش، حاولت وما قدرتش، العيب فيك. الوسائل دي مجربة ونافعة وحاسمة، ولكن إذا كنت أنت فيك عيب فيك خلل يبقى الوسائل دي مش هجيب معك نتيجة. لكن أنا رجائي فيك إن أنت هتنفع. بالعكس ده أنا متأكد إن أنت هتنفع وإن هنجيب معك نتيجة إذا بدأت مرحلة التدرج طلب الوصول، إذا بدأت مرحلة السير إلى الله عز وجل والوصول الحقيقي بكمال المعرفة وقوة الإرادة وحب إيثار الحق على الباطل. أؤكد على هذه الثلاثة، لازم أبدأ فعلا ومن الآن. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.